قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري